فمسارعته للخيرات ودعاؤه الله رغبا ورهبا وكونه خاشعا لله تخبر وتفصح بلسان مبين وحال صادقة عن شديد حبه لله عز وجل ورغبته في محبوباته، فهو يسارع إلى الخيرات ويدعو الله راغبا راهبا محبا ربه راجيا له خائفا منه، وهو خاشع لله أي مطمئن له راكن إليه مقبل عليه راغب فيما عنده. فمتى تحلت النفس بهذه الأحوال وصار العبد متصفا بها فإنه حينئذ يمكنه أن يكون مستجيبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. انظروا رحمكم الله في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فمراتبنا في صلاة الجمعة من استجابتنا على قدر امتثالنا لهذا الأمر واتباعه، فأولئك الذين تدفعهم قلوبهم وتزفهم أرواحهم إلى التبكير إلى الجمعة والرغبة في المعاجلة إلى الصف الأول فيها والحرص على اغتنام يومها وليلتها في محاب الله ومراضيه، أولئك من المستجيبين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم المبادرون إليها راغبين فيما عند الله، فهم مسارعون للخيرات داعون لله عز وجل رغبا ورهبا، وهم لله سبحانه وتعالى خاشعين. وأين تلك الاستجابة من عبد يؤذن للجمعة وتصلى فلا يحضرها؟ وأين تلك الاستجابة من حال عبد يسحب خطاه ليشهد صلاة الجمعة فهو يسمع النداء ويسوف ثم يسمع النداء الثاني ويسوف ثم يسمع الخطيب يجلجل ويسوف ثم يسمع الصلاة تقام ويسوف ثم يأتي يسحب رجليه في آخر الصلاة عند التشهد ليزعم أنه قد حضر الجمعة؟ فهؤلاء بمنأ عظيم عن الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فصلاة الجمعة اختبار أسبوعي متكرر لمعرفة معيار استجابتك لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وانظر مثل هذا في سائر أوامر الله ونواهيه: فكونوا أيها المؤمنون من المستجيبين، تكونون من الفائزين، للذين استجابوا لربهم الحسنى، والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. اللهم اجعلنا من المستجيبين لك، اللهم اجعلنا من المستجيبين لك، اللهم اجعلنا من المستجيبين لك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم حبب لنا فعل الخيرات وقونا على إتيان الحسنات وباعد بيننا وبين المعاصي والسيئات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحينا على خير حال وأمتنا على خير حال وقلبنا جميعا إلى خير المآل. اللهم أحينا حياة سعيدة وتوفنا وفاة حميدة. اللهم أحينا حياة سعيدة وتوفنا وفاة حميدة. اللهم أحينا حياة سعيدة وتوفنا وفاة حميدة. اللهم اجعلنا في الدنيا من حزبك واجعلنا في الآخرة من حزبك وأنزلنا جوارك في جنتك يا أرحم الراحمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.